الرقابات والقصص دي في حلاوي ملهاش حدود. كمان كمان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا حلاوة يا حلاوة يا كريم يا رب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الله بدينكم والله يعلم. Thank you. Oh, بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال كيف بنينا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.